الحكيم قال الإمام رحمه الله وأما النسخ الإمام رحمه الله فرغ من البياني وأنواعه قال مش يتكلم على النسخ. هناك من الأصوليين من يلقوا النسخ بعد البيان حال الإمام مصنف هنا مصنف ذكر النسخ بعد البيان لما فرغ من البيان يتكلم على النسخ وهذه المناسبة واضحة. علاش؟ لأن من معاني البيان النسخ، لأن النسخ بيد ذنبيه العفوية أن هذا الحكم هذا كان مؤقتا محدودا تبين أمره. فالنسخ من أنواع البيان، أنواع البيان حتى تخصيص حتى تقييد حتى هو هذا اللي يسمى البيان في الزمن، لأن التخصيص سيأتي إن شاء الله، لأن التخصيص يكون بيان في الأفراد والأحكام، هذا يسمى التخصيص في الزمن، معناها الزمن ماشي شامل، كان محدود بمدة. وكين العلماء اللي يذكروا التخصيص النسخ بعد مباحث الكتاب والسنة، معنى لما يفرغون من الأحكام المتعلقة بالكتاب والأحكام المتعلقة بالسنة فيها أوامر ونواهي يذكروا النسخ. تأيّم ليسب واضحة. علاش؟ لأن الأمر والنهي الذي يتعلق بهم النسخ، لأن النسخ يكون في الأحكام والأحكام تأتي من الأوامر والنواهي. إذا كان بعض العلماء الأصول لما يفرغون من المباحث الكتابي والمباحث السنة شنو يذكرون؟ الناس يذكرون الناس. كان العلماء اللي يذكرون بعد مصادر التشريع، يعني ملي يفرغوا من مصادر التشريع يذكرون النسخ. شي يعملوا مثلا الأدلة، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس للاستدلال بأصنافه، ملي يفرغوا من هذه المسائل هذه يذكرون النسخ. علاش؟ لأن النسخ يكون المصادر اللي تعطي الأحكام، الأحكام اللي انتسخت والأحكام اللي ما انتسختش. ولكن على كل حال يذكرون النسخ قبل الاجتهاد، ماشي يذكرون النسخ بعد الاجتهاد، لا قبل الاجتهاد. معنى كاين اللي يذكرون بعد البيان، كاين اللي يذكرون بعد الكتاب والسنة، كاين بعد مصادر التشريع، لا، ولكن كلهم يكونوا قبل الاجتهاد. علاش؟ لأن يشترط في المجتهد أن يعرف الناسخ والمنسوخ. معنى المجتهد باش يكون مجتهد شو يشترط فيه؟ لا بد يعرف الناسخ والمنسوخ باش ما يخطأ شيء. معنى المجتهد ماذا يشترط فيه؟ أن يعرف الناسخ والمنسوخ. والبحث الذي يتعلق بالنسخ هو بحث تاريخي محضوم، معنى بحث يتعلق بالتاريخ. علاش؟ لأن قضية النسخ يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ما يمكنش يكون النسخ بعد زمان النبي. اللي تنسخ تنسخ، واللي اللي باقي ما تنسخ باقي ما تنسخ إلى آخره. إذا ما يجيش الإنسان ينسخ بعد زمان النبي كاين؟ قولوا ما كاينش. إذا بحث النسخ بحث تاريخي يتعلق بزمن النبوة فقط صلى الله عليه وسلم. في زمان النبي تم النسخ، لأن النسخ يكون في الآيات والأحكام تتجدد في زمان رسول الله، معنى بعد رسول الله وبعد وفاته كاين شي نسخ؟ ما كاينش. إذا إلا ما يتعلق بغيت تقول شي حاجة؟ وكيف مثلا يعني إسقاط الجزية بعد النسخ؟ النبي خبر بها الحكم ديالها غيكون هكذا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم باقى المعنى هذا الحكم هذا في اخر ما مشي لقاش سيدنا عيسى باش يكون. نعم سيدنا عيسى ما غيصف في الشريعه لا ويحكم بشريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تسمى شمس لا كان النبي من الإخوة بها هو شرعها. اي قيد معنى الزمن ديالها ماشي هو كذا وكذا. يعني بيبين الزمن هذاك تسمى الحكم مؤقت. معنى وقته كذا وكذا. حنا ماشي نسيبوه مؤقت والغاية سيأتي في النسخ. إذا ما يتعلق بالنسخ هو بحث تاريخي يتعلق بزمن النبوة صلى الله عليه وسلم. إلا ما يتعلق بالمجتهد الشرط في أن يكون يعرف الأحكام المنسوخة لابد باش ما يخطاش كما تقدم. واختار الإمام السيوطي لأن الآية اللي نسخت اختلفوا فيها العلماء كل واحد وش يقول. الإمام السيوطي اختار 20 آية اللي منسوخة في القرآن في الإتقان تكلم على أن الآية المنسوخة في كتاب الله 20 آية. من هذه الآيات هو قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين. هذه الوصية للوالدين هنا منسوخة. إما تقول منسوخة بآية الميراث أو منسوخة بلا وصية لوالد. منها قوله تعالى وصية لأزواجهم والذين يتوفون بعضهم أزواجا وصية لأزواجهم منسوخة والذين يتوفون يتربص بأنفسهم 14 شهر 10 الآية تسمى منسوخة. كذلك قوله تعالى واللذان ياتمك فآذوهما فإن تابا وأصلحا فعقدوا الحبس في الدار فهو منسوخة. واللذان ياتيان منكم فآذوهما فإن تابا فعقدوهما كذلك الآية منسوخة. كذلك قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرا 200 قال الآن خفف الله عنكم السماء منسوخ. كذلك إن ربك يعلمك أن تقوم نامت ثلث فيه في الطائف علم الله منسوخ فتاب عليكم فقرأوا هي منسوخة. مهم آيات في القرآن منسوخة وأوصلها الإمام السيوطي إلى 20 آية مع نزاع العلماء فيها ماشي. وأول من تكلم في النسخ وحرره هو الإمام الشافعي في الأم لا في الرسالة. الإمام الشافعي يقول لك هو ماشي هو أول لا أول من حرر الكلام عليه وقسمه وعدله هو الإمام الشافعي رضي الله عنه. أول من حرر الكلام على النسخ وبسطه ووسعه وبينه تبيينا واضحا هو الإمام الشافعي رضي الله في كتابه رسالة. ثم النسخ هذا نسخ مصدر نسخ ينسخ نسخا نسخ الماضي ينسخ المضارع نسخا هذا المصدر. المادة النسخ فيها النقل وفيها التبديل. المعنى اللغوي فيه الإزالة والإبطال والنقل. معنى نسخت كذا أي أبطلته وأزلته صحيح هذه العبارة؟ صحيح. نسخت الشمس الظل شنو عملت؟ بطلاته معنى ذلك الظل قول زال زال. نسخت الشمس الظل واش نقلته أو بطلاته؟ لا نقاش. كذلك النواسخ اللي في علم النح كان أخواتها نسخت عمل الابتداء واش نقلته أو زولت العمل؟ لا العمل زولت معنى الابتداء ما قالوا عمل لبا بطلت العمل الابتداء وصار العمل لها. كاين نسخ بمعنى النقل معنى نسخت الكتابة إذا ما نقلت اللي فيه. إنا كنا نستنسخ من قول ما كنت تعمله إذا معنى إنا كنا ننسخ أين نقول؟ فإذا المادة للنسخ شنو فيها؟ فيها الإبطال والنقل. معنى قل نسخت الكتاب شي كنت ما؟ النقل. ونسخت الشمس الظلة أبطل إبطال. هذا لغة. أما اصطلاحا اصطلاحا فيه مذهبان. واحد المذهب اللي يبين الانتهاء وحل المذهب ذي بيين الرافع. معنى تعريف للنسخ بمعنى انتهاء المدة تعريف للنسخ بمعنى رافع الحكم. كين الذي يعمل ما هو النسخ بيان انتهاء مدة الحكم واحدة. كين النسخ شنو هو رافع الحكم وحل القول الذي يقول له ذي عرفه بالرفع وحده ببيان الانتهاء ببيان المدة. سوف جمع جوامع كل من أصول القرآن هذا فيه مذهبان، مذهب بيان المدة ومذهب بيان رفع الحكم. ماذا نعرفوا بيان انتهاء المدة؟ كيف يكون التعريف؟ نعمل هيدا نقول بيان انتهاء مدة حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. نقول بيان انتهاء أمادي الحكم، أمادي هي مدة الحكم، أمادي الحكم حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. هذا هو الناس. شفت التعريف كيف جاء؟ بيان انتهاء مدة حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. فحال ايش يكون هذا؟ مثلا من نزلت الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيتهم وصية لأزواجهم متاعا للحول. هذه الآية من نزلت جات واش محدد الزمن بالنسبة للصحابة؟ واش عرفوا تحديد الزمن؟ لا لا ما عرفوا، في ماشي عرفوا، ما كاينش شي حاجة تدل على الزمن هنا. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول إن خرج. الآية تقول بأن المرأة تبقى إلى الحول، المدة ديالها إلى الحول. هذا إلى الحول ما قالش واش عامين ثلاث سنين عشر سنين كذا، ما بينش شحال من مدة ماشي تبقى، ما بينش. إذا ظاهرها المدة ماشي معروف. نزل قول الله تعالى والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة عشر. إذا بينا بأن ذيك وصية كان عندها عام، انتهى العام انتهى المدة ديالها ولا حكم آخر. شي يسمى الناس دابا بيان مدات أمادي الحكم. الحكم الأولي وصية كان عنده عام، جاز عام دخلنا في حكم آخر. شي كنا الناس دابا بيان انتهاء المدة، لأن هذه وصية الظاهر ديالها ما عرفناش التاريخ. هذه الآية بينتنا التاريخ بأن بقات هذه عام. كذلك قول الله تعالى إذا ناجيتم إلى الرسول فقدموا بين يدي وجواكم صدقة، معنى ما يتكلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم نفسهم قدموا واحد صدقة عند المناجاة. هل الصدقة هذه الآية ما بينتش شحال، ما جاء أشفقتم أن تقدموا بين يدي صدقة، الله سبحانه وعز وجل نسخها. إذا بيّن بأن بقد كذا نقولوا بقد يومين أو شهر، شهر صافي أو شهر. المدة ديالها كان شهر ولا ثلاث شهور، ما عندهاش مدة طويلة هذه، مجرد شهر سكن نصفا. بين بين هذا الناس بمعنى انتهاء المدة. بين ها واحد. التعريف الثاني ماشي بمعنى انتهائي لا بمعنى رفع الحكمي. شغي يكون هنا التقدير النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه. صافي قبيل هيدا بيان انتهائي، دابا ماشي نعملو شي بيان انتهائي، غنعملو ما هو النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه. هيدا غنعملو معنى هذا ذيك ليك وصية كان مشروع العدة كان مشروع دائما، ياك الله رفع ذيك الحكم خلاش ماشي انهاه، لا رفعه. ديك أشفقتم أن تقدموا فقدموا رفعوا، معنى رفعوا زولوا وبطلوا ما بقاش. بين هنايا العلماء يقولوا الخلاف حرفضي بالنسبة لله سبحانه وعز وجل شنو ذي نسبه انتهاء المدة، وبالنسبة لنا حنايا ما نعرفوش رفعوا. هذا الخلاف كل واحد ياش ننظر، الخلاف حقيقة عليه كأنه لفظي. فمن يعرف الناس بانتهاء المدة ياش نظرها إلى الله، لأن الله عالم هذا الحكم شحال ماشي يبقى، فالله يعلم هذا الحكم. إذا بالنسبة إليه عنده مدة، هذا إذا بيان انتهاء المدة. بالنسبة نحن واش نعرف المدة؟ إذا شنو غيكون في حقنا؟ فإذا بيان انتهاء المدة بالنسبة لله جل جلاله لأنه يعلم تاريخ الحكم ومدته. وبالنسبة لنا نحن لا نعرف المستقبل ولا نعرف شنو تم، مش يكون رفع الحكم شرعي. إذا ما هو حقيقة النص؟ إما ببيان انتهائي أو ببيان أو رفعي. كيف مش يكون تعريف الأولي؟ بيان انتهائي أمد حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. التعريف الثاني ما تعملش بيان انتهائي، تعمل رفع حكم شرعي بطريق او دليل، هي بدليل شرعي متراخن عنه. هنا من هذا التعريف هذا غنعرفوا اركان النسخ، هذا التعريف اللي ذكرناه غنعرفوا التعريف، لان دائما التعريف يتضمن الاركان. من التعريف نعلم اركان النسخ، معنى الاركان الاجزاء والاعمده للنسخ، معنى النسخ من اين يتكون. هذا الاركان اربعه، الركن الاولي الاداه التي تدل على الحكم المنسوخ، هذا الركن الاول. ما هو الركن الاول؟ اداه نسخ. اذا شكون اداه نسخ؟ مثلا قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر، هذه هي اداه النسخ، معنى هذه هي اللي بينت للنسخ. ما هي الاداه النسخ؟ القول الذي يدل على النسخ، معنى نص ايه تبين لنا النسخ، هذه تسمى اداه النسخ. هذا الركن الاول. ما هو الركن الاول؟ شكون اي القول الذي يدل على النسخ، هذا هو اداه، هذا الركن الاول. الركن الثاني هو ناسخ، الناسخ، الناسخ هو الله جل جلاله، لأن الله هو اللي يرفع الحكم. ما ننسخ من آية، الذي ينسخ شكون؟ الله. فرافع الحكم أو مبين انتهاء المدة، رافع الحكم الله أو اللي بين انتهاء المدة، الذي بين انتهاء المدة أو رفع الحكم شكون؟ وهو هذا الناسخ، الناسخ هو الله جل جلاله. أما النبي مبين الناسخ، النبي ما يسماش رافع، الرافع هو الله جل جلاله، معنى اللي نزل الحكم هو اللي رفعه، أو اللي أنزله هو اللي بين مدته. إذا بمعنى المبين أو بمعنى الرافع شكون؟ الله جل جلاله. هذا ركن قول ثاني. ركن ثاني هو الرافع أو المبين المدة، الذي بين المدة هو الله أو رافع هو الله، هذا ركن ثاني. ركن ثالث منسوخ، الحكم الثاني الناسخ المنسوخ. شكون المنسوخ؟ الحكم المرفوع. ديك فقدموا بين يدي نجاكم صدقة، معنى وجوب التقديم، هذاك وجوب التقديم، هذا هو المنسوخ. إن يكن منكم 20 صابر يغلب 200، 10 واحد يقابل 10، شوف معنى وجوب مقابلة واحد بعشرة، مقابلة الواحد بالعشرة وجوبه، هذا الوجوب هذا هو الحكم، هذا هو منسوخ، هذا حكم منسوخ، أي الحكم المنسوخ هذا هو. ومعنى أنه ينسخ يترفع التعلق دياله، تعلقه ما يبقاش، معنى تعلق يعني وجوب إثباتي، ذيك إثباتي واحد هذاك الوجوب الإثباتي ما يبقاش. ذيك فقدموا بين جواكم صدقة، شنو هنايا؟ ذيك وجوب التقديم حيدنا، هذاك وجوب التقديم كان المتعلق، شكون اللي غيترفع على مسيدي؟ لا التعلق، لان الاشاعره يقولوا الحكم قديم، حكم الله خطاب الله القديم، فالقديم ما يزولش، شكون اللي يزول؟ مثلا اقيموا الصلاه، اقيموا الصلاه هذا قديم، خطاب الله قديم، ولكن تعلقه بالانسان، تعلقه هذا هو اللي حادث. احنا ملي يجي الناسخ يزول التعلق، واش يزول الخطاب ولا يزول التعلق؟ لا الخطاب هذاك اللي يبقى، التعلق هو اللي يزول، لان التعلق هو اللي حادث، هو اللي يزول. مثلا الان انت فقدموا بين يدي نجاكم صدقه، الايه نقراها واش مزول منها شي حاجه؟ شنو مزوله؟ ذيك وجوب التعلق يعني وجوب تقديم الصدقه ما بقاش. هذا شيء يسمى الركن الثالث. شكون الركن الثالث؟ المنسوخ. شكون هو الحكم الشرعي؟ هذاك الحكم الشرعي هو اللي ترفع، لا كان واجب واجب، لا كان مندوب مندوب، لا كان حرام حرام، لا كان مكروه مكروه، الى اخره، في الاولى اللي كان الاحكام الشرعيه. هذا الثالث. ومعنى ان الحكم الشرعي رفع تعلقه بالمخاطب، اي ما بقاش يتعلق بالمخاطب، اما الحكم لا زال، وانما تعلق المخاطب اللي ما بقاش. هذا الركن الثالث. الركن الرابع منسوخ عنه. شكون منسوخ عنه؟ هو المكلف بالحكم. شكون المكلف بالحكم؟ الإنسان الذي وجب عليه تقديمه والذي وجب عليه كذا، هذاك هو المنسوخ عنه. شكون المنسوخ عنه؟ الإنسان المكلف بالأحكام. هذه مش حال الأركان أربعة. ما هي أركان أربعة؟ الركن الأول آدات النسخ. شكون آدات النسخ؟ القول الذي يدل عليه آية ولا حادث ولا إجماع ولا اللي كان المهم الذي يدل عليه، هذاك هو الناس، هذاك هو القول، هو الآدة. شكون الناسخ؟ هو الله، رافع الحكم أو مبين المدة. منسوخ شكونه؟ الحكم الشرعي. الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو المنسوخ. وما الحكم الشرعي المنسوخ؟ رفع تعلقه، تعلق المخاطر الزل. منسوخ عنه، شكون منسوخ عنه؟ المكلف، معنى الإنسان الذي كان يجب عليه كذا أو يحكم عليه كذا، هذاك منسوخ. هذا أربعة باين؟ باين. هنا بقى لنا الناسخ. قد يطلق الناسخ مجازا على الحكم الشرعي، حكم شرعي ونسخ حكم شرعي، هذا مجازا. ويطلق الناسخ مجازا على من يعتقد النسخ مجازا. ويطلق الناسخ مجازا على الآية التي نسخت. شحال هذا؟ ثلاثة. هذا اللي يكون ناسخ مجازا ماشي حقيقة. يقول مثلا وجوب رمضان نسخ وجوب عاشوراء. شوف، وجوب رمضان نسخ، مع أن في الحقيقة وجوب رمضان منسوخ أو لا؟ هذاك من لا هذاك لا هذاك لا أداة النسخ، ولكن اطلقنا عليه ناسخ مجازا لأن به وقع البيان. إذن وجوب رمضان نسخ وجوب عاشوراء. هنا علم اطلقنا الناسخ دابا؟ نسخنا، هذا مجازا ولا حقيقة؟ مجازا، أي أطلق الناسخ على الحكم الشرعي، هذا نسخ على الحكم الشرعي واحد. ويطلق الناسخ على من يعتقد النسخ. قل مثلا الإمام الشافعي لا ينسخ القرآن بالسنة، معنى لا يعتقد ذلك. مثلا جمهور العلماء يقولون ينسخ القرآن السنة، إذن الشافعي ناسخ، معنى يعتقد ذلك. إذن على من اطلقنا الناسخ دابا؟ على المعتقد كذا، صحيح، ولكن الحقيقة ولا مجاز؟ مجاز. ويطلق الناسخ على على الآية، تقول هذه الآية نسخت، هذه الآية نسخت، صحيح، مع أن الآية نسخت الآدة، صحيح. شحال هذا؟ ثلاثة. هذا الناسخ مجازا. أما الناسخ الحقيقي هو الله جل جلاله، ولكن مجازا يطلق الناسخ على الحكم الشرعي فناسخ وجوب رمضان وجوب عاشوراء. ويطلق الناسخ على الآية التي تنسخ، ويطلق الناسخ على من يعتقد النسخ كالشافعي معتزلة كذا كذا فعليه. واضح هذا؟ واضح. إذن عرفنا أركان النسخ، انشرحوا التعريف. نسخ السنة بالسنة كيكون منسوخ هو تعلق الحكم. نعم، نسخ السنة بالسنة. هذا الناس دائما المنسوخ دائما تعلق الحكم. كلش لأن المنسوخ هو الحكم الزل. مثلا السنة أعطت وجوبا، ديك الوجوب زل. أعطت مندوبا، ديك المندوب زل. دائما المنسوخ يكون تعلق الحكم، معنى حكم المنسوخ هو الحكم الشرعي، ومعنى منسوخ رفع تعلقه. صافي، معنى شكون المنسوخ؟ الحكم الشرعي. هذا المنسوخ هو الحكم الشرعي، معنى المنسوخ حكم الشرعي نسخناه ما بقاش متعلق بيا. يعني السنة ميمكنش يكون خطاب والمنسوخ. والخطاب تا هو هذا الخطاب، لا تا هو الخطاب، لأن الخطاب شكون هنا؟ الخطاب يقولنا في جمع الجوامع خطاب، كان الكلام القديم ما يدل عليه، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذيك السمة كلها دلت على الخطاب هذه. لأن يعني عندنا خطاب الله، دابا الأشاعرة معروف هذه المسائل عندهم، الأشاعرة عندهم خطاب الله هو القديم، كلامه القديم، ولكن القرآن والسنة والإجماع والأقيسة شي اسم دوال عليه، إذا هذا الدوال للخطاب هذه. إذا فهمنا الأركان، غنشوفوا الشرح. يعني الإمام الشافعي رحمه الله شرح التعريف، غنشوفوا التعريف. التعريف رفع حكم شرعي. شوف، رفع حكم شرعي. إذا الناس خصو يكون الحكم الشرعي، تزول الحكم الشرعي، معنى رفع حكم. أما رفع خبر فعل لا علاقة له بالناس، خصو يكون من الأحكام الشرعية، ماشي رفعوا الذوات، رفعوا الافعال، رفعوا، لا ما عندها علاقه. اللي غيتصرف شكون هو؟ الاحكام، رفعوا الحكم، ايضا رفعوا الحكمي. اما رفعوا الفعلي ازاله كذا، واش تدخل معنا الخبر الاخبر؟ تدخل ما تدخلش، انا خصني يكون الاحكام الشرعيه. ثم الاحكام الشرعيه، فهم اذا كان احكام عقليه، احكام حسيه، احكام تجريبيه، ما عندها دخل، خصني يكون حكم شرعي. حكم شرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بالمكلف. اما مثلا الانسان كان عنده يده، شنو كان خصو يجب الغسل؟ ما تقطعت له يده، لا لا يجب عليه الغسل. واش قول هنا تنسخ؟ لا، لان المحل ما بقاش، هذا رفع عقلي، اي محل الحكم ما بقاش، هذا لا يقال فيه نسخ، وانما حكم عقلي. هذا مثلا السيد كان يجب عليه يصلي جنه، اذا جنه الصلاه ما بقاتش، واش جنه ما بقاتش واش تنسخت؟ لا لا، هذا حكم عقلي هذا، لان السيد ما بقاش مؤهل، قاش عنده تأهيل ولا. فإذا هنا الذي يتنسخ الأحكام يعني الأخبار، لا. ثاني شنو خصو يكون؟ الشرعيات يعني العقليات والحسية، لا، حكم شرعي. باش خصو يكون بطريق شرعي، عاونس معنى بطريق شرعي، غنسخ الحكم بآية من القرآن أو بحديث أو بقياس على القول به، خصو يكون عندنا الدليل الشرعي، ماشي غنحكموا بالبراءة الأصلية، لا، بالدليل الشرعي. بأي شيء يقع النسخ؟ بالدليل الشرعي. معنى الدليل الشرعي آية، أحاديث، إلى آخره. يمكننا مثلا أن نرفع الحكم بدليل عقلي؟ لا، خص يكون دليل شرعي، لا بد أن يكون دليلا شرعيا. دليل شرعي خص يكون شنو؟ بطريق شرعي يكون عون تهو هذاك اللي تصرفع به، شنو يكون تهو؟ حكم شرعي عون. معنى زولنا حكم شرعي جبنا حكم شرعي، معنى كان حكم شرعي جبنا حكم شرعي، لابد من هذا. هاي ثم خص يكون متراخي عنه، معنى متراخي عنه ماشي متصل معه. اما لك متصل معه في حال غايه، في حال استثناء، ولا تقربوهن تلين، هذا متصل، هذا ماشي نسخ. هذا ثم اتم الصيام تلين الى الليل، هذا ماشي نسخ. لا تقربوا الصلاه حتى تعلموا، لا هذا ماشي نسخ. اقتلوا اهل الذمه الا، لا ماشي ناس. كذا كذا بصم، ومن يستطع منكم طولا كان اتصل بالشرط الى اخره، هذه تسمى نسخا ولا لا؟ بد خص يكون تراخي، لابد ان يكون موز خشي ملصق معه، هذا هو التعريف. اذا التعريف شنو خص يكون؟ الذي رفع الحكم. اما اذا كان رفع الفعل او الخبر، لا، رفع الحكم الشرعي. اما اذا كان الحكم العقلي، لا. باش خص يكون ترفع بالدليل الشرعي. اما اذا كان بجانب عقلي، لا، خصو يكون تما التراخي، لا كان تما الاتصال، لا. ثم هذا النسخ واش عنده شي حكمه؟ معنى هذا النسخ اللي عمله الله جل جلاله واش له حكمه او لا؟ اي معروفه، احكام الله وافعاله تتنزه عن العبد، هذه بالضروريه معروفه. معنى كل ما خلقه الله أو شرعه الله لا بد من الحكمة، معنى فعل الله وحكم الله ما تسمىش العبثية أو الباطل، هذه معروفة بالأولية في هذا الدين. أولية كل ما جاء في الإسلام من الأحكام أو جاء في عالم الوجود من الخلق والإيجاد لا بد له من الحكمة، لا بد له من الحكمة. إذا أحكام الله سبحانه عند الأحكام، إذا النص يكون حكمة. الحكمة أولا رعاية الأصلح للمكلف، هذه الفائدة العامة، هذه معنى الله سبحانه وعز وجل ذي راعي الأصلح. هذا الحكم هذا كان فيه كذا، هذا فيه كذا، إذا في هذا الوقت هذا ما كانش مصلحة، هنا مصلحة. مثلا مي كان 10 ذي الناس، مثلا واحد يقابل 10، شوف واحد كان يقابل 10، المسلمين قلالين والمشركين كثارين، وحنا ماشي نعملوا واحد مع واحد، اذا كلشي غير ما ماشي نحقوش النصيب، كلشي غير هرب ولا تحقق المصلحه ولا ما تحققش. اذا واحد يصمد قبلت، ولكن ما يكثر المسلمين، المسلمين دي يزدادوا والمشرك لا خففنا عليه، المصلحه اقتضت يكون دابا المسلمين راهم كثارين الحمد لله، ما بقاش. اذا تبدلت المصلحه، تبدلت المصلحه، فإذا المصلحة هذا تبدل، مهما تبدل، إذا الأحكام شنو تبع؟ تبع المصلحة. فإذا هذا واش الله يكون جاهل بالمستقبل؟ لا، تعالى الله عن قول كبير، وإنما المصلحة تختلف. حينما يكون كذا. مي كان فقدموا بين جواكم صدقة، الناس كان يزدحموا على الرسول صلى الله عليه وسلم لآذي واحد شدة الإذاية. قلنا له ما عرفت شيء، واللي غا يتقدم لعندنا خصو يعطي الهدية، مع الناس ما عندهمش الفلوس قلالين، إذا نجي صان إذا ما يتقدمش. هذا ما كان مصلحة، ما يتبدلت المصلحة أو تبدل، إذا الأمور رعاية المصلحة. فإذا لماذا يقع الناس رعاية للأصلح؟ وهذه رعاية المصلحة واش لزوما ولا تفضلا؟ تفضلا، لأن الله لا يلزمه شيء، من باب التفضل. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية الامتحان والامتثال. الإنسان يختبرك الله واش ماشي تصبر ولا ما تصبرش. مثلا في هذا قدموا لكم صدقة، واش ذا استطاع ذا امتثل أو ما استطاعش. كذلك في النهي، واش استطاع للجنب ولا ما استطاعش للجنب. شي يكون المصلح هنايا الابتلاء والاختبار، والشريعة الإسلامية فيها مبنية على الابتلاء والاختبار، يتكلف كل من الابتلاء. واش الله سبحانه ما عرفك شي واش ماشي تختار؟ لا يعلم، ولكن يظهر حالك إلى غيره باش يظهر الأمر ديالك، باش يفهمك الناس، باش يظهر الواقع ديالك. أما الله يعلمك. هذه إذا هذا ما يتعلق بش بالحكمة. لا، حكمة الناس، حكمة الناس ترجع إلى أمرين. الحكمة الأولى رعاية الأصلح ورعاية المصلحة. الفائدة الثانية الابتلاء والاختبار. أمثلة من الناس، أمثلة متعددة. من هذه الأمثلة من النسخ نهى رسول الله عن الزيارة ذي القبور. شوف المصلحة كيف كانت. شوف، نهى رسول الله عن الزيارة لما كان العقيدة بقى ضعيفة والإمام بقى ما تمكن، ربما الناس يعتقدوا في الموتى تضر وتنفع، قال لنا زيارة ممنوعة. ولكن لما رسخت العقيدة وتثبت قال لنا دابا زور، تبدل الحكم. ما قال الله سبحانه عز وجل نهيتكم عن زيارة القبور، ما تزوروش المقبر، لأنك باقي العقيدة ضعيفة وباقي قرابين الجاهلية، باقي كان عندهم نوع الاعتقاد بأن الموتى تضر وتنفع كان عندهم. ولكن لما تمكنت العقيدة وترسخت العقيدة وعرفوا بأن الله هو الذي يفعل هو الذي يضر هو كذا هو كذا وكذا، إذا هنا قال لهم بغيتوا زوروا زوروا. إذا في الوقت اللي كان الزيارة ممنوعة كانت لفائدة، ما أبيحت لفائدة أخرى، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كذلك الوصية، الله جل جلاله إن ترك خيرا الوصية للوالدين. هذه الوصية للوالدين، وشكون كان في الوالدين؟ الأم والأب، ولا الأم والأب؟ فالأم والأب والوالدين. شنو كان المرأة في الجاهلية عندهم؟ كان على نظام الجاهلية هو حرمان النساء، المرأة محرومة، ما نعطيه لا وش. القرآن قال لك لا، الوصية فارض عليكم للأم، فارض عليكم تعملوا الوصية، باش يزول ذاك النظام اللي كان عنده بأن المرأة تحرم، تحرم من كذا، تحرم من كذا، ما ذملك شيء، ما يكونش عندها، ما يكونش عندها. القرآن جاي يبطل لهم هذه القضية هذه. إذا ألزم عليهم الوصية. لما ألزم عليهم الوصية؟ باش يعرفوا بأن الأم ديالهم عندها كذا كذا، لأنهم كانوا يقولوا الإرث والمال هذا غير رجال اللي جهدوا، أما الصبيان والنساء ما عندهم علاقة بهذا المال. القرآن فرض عليهم الوصية. ولكن لما ترقت الامور وكذا وكذا والمراه وكذا كذا، قال لا، عند الارث الحمد لله، ذيك الوصيه ما بقاتش الزاميه. شنو ولا الارث؟ جاء البدل. الرجال نصيب ما ترك الوالدين ونقابوا النساء نصيب ما قل من كثر، يوصيكم الله في اولادكم انتم تحضر الانثيين. اذا لما جاء الارث وجاء، اذا زول ذيك الحكم الاول. كذلك المتعه كان لشي ظروف خاصه. لما توسعت المرأة وليت كذاك، تقال لا، المرأة خصها يكون عندها المكانة العالية، معنى ما يبقاش هي بحال بضاعة تباع وتشترى فيها ما توقفت عليها، لا، حتى هي خصها يكون زوج ديالها أبدي. إذا هذاك الحكم الأولي غيزول، معنى الحكم المؤقت يبقى ولا يزول؟ غيزول. اش باش يولي؟ حكم مؤبد. الزواج خصو يكون زواج مؤبد. إذا جاءت شي عراقيل يجي الطلاق أو الخلع. أما النية سيكون الحكم أبدي، أما غير هذا لا. ولها قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كذلك الله سبحانه عز وجل في الخمر، حتى الخمر عاون الخمر لما كان علاقة الناس بالخمر علاقة وثيقة شديدة، الحكم تدرج معهم، ما جاش يدفع واحدة لأن صعب باش يقطعوا هذا. مثلا جات الآية الأولى في الخمر في سورة النحل، تتخذون منه سكارا، فعلى آية قال أنتم هذيك الخمر تتخذون منه سكارا، ولكن ما قالوش حسن لأنه ماشي حسن هو، لأن الخمر راه قبيح ماشي حسن، ولكن أنا باقي تدرج معهم. واش وصفوا بالحسن ما وصفوش رزقا حسنا، وصفوا بالحسن، ولكن سوك ما قلش سكرا حسنا، لا، لأنه ماشي حسن في الحقيقة، ولكن باقي مباح دابا. ميم وصفوش بالحسن إذا باين الأمور ديالو ماشي تنسمى. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، واش قال سكرا حسنا؟ هو في نفس الأمر حسن ماشي حسن؟ ماشي حسن، ولهذا القرآن مش هو الآن هنا باقي حلال، ولكن مؤقت. لأنه يعني في الحقيقة قبيح هو هذه ظروف تقتضيه باقي. هالآية الأولى. الآية الثانية، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، جات الموازنة بين منافعه وبين مفاسده، وترجح مفاسده على منافعه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيه المنافع والمفاسد وإثمهما أكبر. إذن القرآن ذكر له منافع ومفاسد ورجح المفاسد، ولكن باقي ما حرمه، باقي ما كاينش النص القطعي، باقي ما كاينش. هذا موقف مع الخمر، شنو موقف؟ هو موازنة، دابا موقف بالموازنة. قبيل مثلا هو مباح ولكن ما عطلوش الصفات الحسن، معنى الأمر ديالو ماشي تنسمى. هنا قضية الموازنة، يوازن القرآن بين منافعه وبين مفاسده، وترجح ترجح وإثمهما أكبر من نفعهما. والمنافع فاش؟ منافع اقتصادية مثلا، المال، هذه المنافع ديالو، منافع اقتصادية. جات الآية الرابعة الثالثة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا تحريم مؤقت جا، ماشي تحريم أبدي، لا مؤقت، معناها في أوقات الصلاة، تحريم غير في أوقات الصلاة. إذا هنا في تحريم في أوقات الصلاة بحال غيضيق عليهم الوقت، ماشي أنت ماشي تقول أنا ماشي نشرب مع الظهر، ماشي في العصر باقي ما، لا أنا ما نشربش. نقول ماشي في العصر تجي باقي يكون باقي كذلك. إذا يمكن لك تشرب من العشاء فوق، أنت من العشاء فوق ومن الصباح حتى الظهر يمكن لك، أما الأوقات راه ماشي ضيق عليك، فحال لي ليسانسك باش تقطع العلاقة. مثلا بحال يجي شي واحد يكون مبلي بالتدخين يمكن تدرج معاه، ماشي باش نقول له حرام، نقول له حاول تقلل منه. قال له ودي أنا لا ما كذا، أنا ما عرفتش ماشي غنقول مرات وعينين ما عرفتش ندير قولي كذا وكذا كذا كذا، حاول نقص شوية، حاول كذا كذا وحلم كذا وغضب الله وكذا وكذا وربي سبحانه عز وجل يخلي. عمل بعد كذا، عمل هذه الأسباب، هذا من الأسباب وكذا، ماشي على أنك تسأل أنك غنسى في الحلال، لا احنا غير التدرج دابا، لأن يعني ربما بهذا التدرج نقدر تسالي معه. فإذا عندنا الشاهد، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمون، شيء يسمى التحريم هنا مؤقت، معنى بأوقات الصلاة. جاء التحريم الحاسم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام إلى آخر الآية، والآية مملوءة بالأدلة للتحريم، شي عشرة الأدلة اللي تدل على التحريم هنا. السياق اللي يبين لك عشرة المسائل، شحال هذه ديتنا؟ إذا معنى كل حالة قبل الحالة الأخيرة فيها نسخ، أو لا؟ كل حالة إلا منسوخة، تتخذونها من سكارا منسوخة، يا إنما الخمر والميسر منسوخة، لا تقربوا الصلاة والصغيرة منسوخة، إذا النهاية إنما الخمر والميسر. كذلك الله سبحانه وعز وجل هذا اللي يبين لك، كذلك رعاية المصلحة، قولوا رعاية المصلحة. كذلك القضية الغيبة، الغيبة يا عاونت كان مسيطر عليهم بحال الخمر، عاونت كان المعبودة الجديدة عند الجاهلية الغيبة في الجانب الاقتصادي والخمر في الجانب الأخلاقي، مسيطر عليهم ما عندوش اللي قطعوها. بحال ديك العيل اللي يكون تسبلة بالبزولة كيف كتزولوا لك، اللي بداو الناس يعملوا المحاولات، عملوا الفلفل، عملوا كذا، عملوا كذا كذا كذا، لعل باش يقطع البزولة، قطع هو غير يكون مبلي غير بديك هذاك البلاستيك، هذا الحرف اللي حيد الوالد البلاستيك ما فيها والو، ولكن خصك ما ينعس لك تدع عملوا هيداك ما يجلس يكون هذيك ودقم عادي، بدا من هذه يضرب يا جماعه، بيعمل له شويه الفلفل من كذا تيكره او شي حاجه سخونه ولا تيكره. المهم حتى القضيه ديال النبات هي تدرجت فيها، حتى هي مثلا الاولاد كانت الربا امور سلبيه ولكن ماشي حرام. وما اتيتم ربا لتربوا في اموال الناس لا شي حاجه في شي نتيجه ما كاينش فلا يغبو عند الله شي مضاعفه ما كايناش انتما باش تستفادوا هي ولكن شي مضاعفات عند الله كاينه ولا ما كايناش ها. وهنا دي بيان لك الامر ديالها ماشي تنتما لان يعني كل عمل صالح الا ويكون فيه المضاعف هذا ما والو باين المستقبل ديال وعيه. وما اتيتم من ربا لتربوا في اموال الناس فلا يغبو عند الله وما اتيتم من زكاه تغنوا وجه الله فاولئك المضعفون. اذا القران بين اللي غيضعف واللي ما يضعفش الزكاه تضعف والربا ما تضعفش. اذا الامر ديالها ماشي تنتما الامور ديالها عاقبه عاقبه ديالها لا تبشر بخير. ثم ماشي يذكر الله سبحانه وعز وجل الغيبه عند الامم السابقه والله كذا وكذا بسبب غيبه ماشي عندنا للامم السابقه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم. معنى لماذا حرم عليهم الطيبات؟ من سبب اخذهم الغيبه. معنى الله عاقبهم الله عاقبهم بمنع الحلال ومنع الطيبات من جمله الاسباب كانوا ياخذون الغيبه اي يتناولونه. فاذا هنا الذي قلنا بان الامم السابقه عاقبها الله والله سبحانه لا يكل بمكياله. اذا انتم ما يكون شي حاجه عامه باين ماشي يكون شي حاجه الامور كيف بدات تتسقى دابا دابا يبين بان قبائل كان غير ما لا يغبو شي دابا قال لا كاين فيه الاثم نعم شحال هذه الثانيه الثالثه ماشي يكون الغيبه واحد جزئي من جزئيه غيبه ماشي غيبه كامله لا يحرم واحد جزئيا من جزئيه غيبه ماشي مطلقا. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. اذا الربا المضاعفه معنى لما كانش مضاعفه لا حرم ما واحد النوع منه باقي ما جاش الحسم. معنى غيبه المضاعفه اذا جينا عندي اذا اعطيني 9 مليون درهم في راس الشهر راس الشهر تجي تقول لي انت ما عنديش زيد واحد مثلا 20000 50000 جيت غد لا زيد 100000 زيد هي ماشي بحال غيبه العلاقات الدوليه وداك الشيء اللي بقى تيولي مع كيفاش شنو. اذا هذه الغيبه هي المضاعفه هي اللي حرام. ولكن هذه الغيبه المضاعفه واش استمر عليها الامر؟ لا جزئيه هذيك تلقاها واحد الجزئيه باقي غير الدرج عاد ماشي شي الحسم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الغيبه الذين ياكلون الغيبة لا يقوموا. اذا انت هذا شنو فيه؟ فيه بيان انتقال لبيان هذه المراتب هذه لبيان المصلحه والمفسده هذا. وكذلك الصلاه في الاول الذي يقولوا فرضت ركعتين لان اربعه ربما الناس باقي ما تدربوا على الصلاه ركعتين عاد ولي اربعه. فالصلاه فرضت كيفاش هي؟ ركعتين عاد وليت اربعه. اذا علاش؟ باقي الناس ما يدربوش ربما ما يرفضوها. الانسان يقدر يرفض الصلاه باربعه يقدر يرفضها ها؟ لا يمكن في الاول يمكن الصلاه تجي صعيبه اربع ركعات الاسلام عمل له غير جوج. اذا جوج بقات جوج ولا نسخات اذا معناه هذا التدريج هذا التضامن هذا التضامن في التكليف. فاذا العمل الاول منسوخ لا هو ركعه ثاني منسوخ ما يجوش الانسان يصلي منسوخ. معنى فيش عندنا الشاهد هنا في المصلحه المصلحه التدريج. فالله سبحانه وتعالى بدا معك باش بركعتين ميت سنة على ركعتين قال لك وزيد جوج غير حتى التدريج في الصيام حنا غنضربوا به المثال. الصيام مثلا جاء اولا عاشوراء مي جاء عاشوراء جاء تسخير بين رمضان بين رمضان والاطعام معناه الصم ولا كذا عاد جاء التعيين. اذا اولا عاشوراء نهار واحد ماشي هي شهر سهيل. ثم قال لك لا كاين رمضان ولكن رمضان اما تفديو واما تصومو لا شويه ولكن عاد جاء التعيين لابد من الصيام. اذا الصيام ماشي هو الفداء الصيام زايد في الشده. فاذا علاش القران عمل هذه الطريقه هذه تدريج في الاحكام الصعبه. فالاحكام الصعبه اللي يجي فيها التدريج اولا شنو جا؟ عاشوراء نهار واحد. ثم شنو جا؟ تسخير عاد جا التعيين فهذا تدريج التدريج والى اخره. تا هو الاشربه في المباحه في الاوعيه الخمار معنى غير الاوعيه اللي تظهر اللي غادي يعملوا فيها الخمار قال لهم لا ما نعملوش تما ديك المزفات وكذا وكذا ديك المنقار المزفات ماشي شي اوعيه هذيك اوعيه نهار قال لك ما نعملوها ما نعملوش التصمار فيها ما نعملوش كذا كذا. باش يقطع لهم ياسم نتي اولا مثلا هذه كان يشد التخمير فيها بسرعه معنى بسرعه الخمره ولهذا ولكن عاد قالوا لا ما بقاتش عندي فهذه في عندنا الشيء هنا الامور نعم سيده تجي تدغيش في الاسلام حتى الزكاه فيها التدغيش اول امر كانت الصدقه الصدقه مطلقه كانت الصدقه مباحه باخصو الخطوة بالصلاة الصلاة تقدر تقول له واخا تصليها في الدار ديالك ولا الصلاة خصها تكون ما عندها شيء ما تقدرش تقول له عا جوج ما والو لأن هذاك الحكم هذا دابا ماشي اللي يتغير مع المصلحة هذا صافي انتهى لأن كاين المسائل اللي تتبدل بتبدل المصلحة هذيك ما تسماش منسوخ هذيك ولكن في قضية الصلاة ما يجوش يعني ما يجوش مثلا رمضان تقول له انت مثلا بغيت نعمل هيدا ولا اعمل هيدا جوج شنو؟ شنو؟ وين فين اطاعوك لذلك؟ هم دابا قالوا العقيده تدرج بهم اللي قالوا العقيده تستقروا على الصلاه على انتقل لهم الزاد ايوه دابا حنا غنبداو من العقيده تمكنوا من العقيده قولوا الصلاه ما الصلاه نجزؤوا في الصلاه حق هنا اللي يجزء ما بين ركن وركن اللي يجزك شي ايوه هذاك ما نقدرش نقولوا الصلاه جوج هذه مثلا اولا السيد مثلا دا اولا تصحح له العقيده يقبل منك العقيده لان عقيده ذي تسمى الخطاب الالتزامي هذاك الاسلوب الخطابي يسمى عقد الالتزام هذا مثلا انت باش تدخل انت شي جمعيه تعمل عقد يعملوا لك الشروط هذاك الشغل انت تستلزمها تلتزمها مي تلتزمها خصك تقبل التكاليف اللي كاينه انت مي تقول اشهد ان لا اله الا الله تقبل التكاليف هنا نبداو معها اولا بالعقيده بالعقيده من العقيده ندخلوا في الصلاه ندخلوا في الصلاه اذا قبلوا مثلا السنس مع الصلاه نبينوا لهم الزكاه يمكن ما نبينوا له شي مره حتى يلتزم عاد نقول له ماشي نقول له الاسلام فيه في هذاك ما نخطبوش به يمكن ما نخطبوش من الاول نبدا معاه بالعقيده نقول ما هضر له على الصلاه لا والو شكون كان قال لك انها الطهاره ولا شيء ما في كنا شي واحد قالوا له انت قلت هيك مع شي واحد قالها ما يكون في شي موطا ولا قال لك شي واحد قالوا له واحد الانسان كان كافر نصراني وسلم قالوا له خصك طهر مي قالوا له خصك تختتن مي قال اختتن يعني انت جات له صعيبه تقطع منه الجلده والطب للحم صعيب معنا نصار معروف انا بديت تقلب ودي سموش ما قال له دي لا قال له كاين قتل علاش لان انت رفضت واحد الحكم شرعي يعني لا ماشي رفض هو قال ماشي يرجع للدين ديالو مي رجع للدين ديالو قال له انت كنت مسلم وكنت كافر وسلمت دابا غتصد كاين القتل قال له دابا الان انت قلت اشهد ان لا اله انت مسلم دابا الان غتصدت معنا رجعت معنا اذا تستحق القتل ماشي على ما كذا ما ذا الخيطه لا عندك غده معنى اسلمت ورجع القضاوي يحكي يقول شي قبائل في الهند سلمت ملي جاو عند الفقير قالوا خصهم تختتنوا ارتدوا كاملين بعض الحنابله يجوزون الاسلام على الشرط الفاسد ويستدلون بان النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلام بعض اهل الكتاب على صلاه ركعتين يمكن على الحديث أهل الطائف قبل منهم الصلاة على عدم الصلاة قبل منهم الإسلام على عدم الصلاة وقال سيصومون دابا هذا يكون رجع المصلحة دابا النبي صلى الله عليه وسلم الله اكتشف الأمر ديالهم فهم الحالة ديالهم أولى الله لهم على أن هاد الناس هاد الشرط واخا ماشي يقولوا كذا ولكن غيقولوا يعني إذا نقدر يمكن هاد المسائل الشهادية الإنسان على حسب المصلحة والشهادة هذا اذا النص له حكمه ومصلحه هذه امثله تتعلق بهذا الشيء هنا كاين الفرق بين النسخي والبدائي هذه مهمه خصنا نعرفوها النسخ والبداء النسخ هو اللي قلناه قبيل رفع حكم شرعي او لا انتهاء مده الحكم الشرعي هما بصحاحهم جوج بالنسبه لله انتهاء المدة بالنسبة لنا في حكم شرعي، لأن الذي يظهر لنا أن ما عرفناش المدة. ولكن الناسخ هو الله عالم هذا وهذا عالم. البدأ لا، البدأ هو كشف الأمر بعد خفائه، معنى الإنسان يطلع على حالة بعدما كانش يعرف، هذا هو البدأ، هو ظهور أمر بعد خفاء. هذا المعنى هذا ما يمكنش يكون في الله جل جلاله. والشيء البدأ يقدر يتصف به الله. الناس الله يعلم الحكم الناسخ والحكم المنسوخ، يعلم ما كان وما يكون. ولكن البدأ شنو يكون المعنى؟ ظهور أمر بعد خفاء. أنا كنت لا أعرف عاد عرفت، معنى عاد بدا لي وظهر لي، فحل يقول القرآن وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم أي ظهر لهم، هذا المعنى مستحيل. خطاش ذيك القدرية ذيك اللي يقولوها ذيك، هذا مستحيل ما يمكنش. عند اليهود البدء والنسخ عنده بمعنى، ولهذا رفضوا البدء والنسخ، قالوا لا يجوز النسخ، لأن الناس قال لك مستحيل، لأن الناس فهموا بأن الله ما يعلمش المستقبل، ولهذا حكموا بأن النسخ مستحيل على الله. فإذا اليهود عندهم النسخ؟ ما عندهمش. شنو السبب اللي ما عندهمش النسخ؟ لأن النسخ عندهم هو البدء. وعاد توصلوا فكرة أخرى باش يقولوا بأن الشريعة الإسلام ماذا ننسخ فيما تقدم، معنى الشريعة ديالهم ماشي منسوخة، هذه من الدسيسة ديالهم، على أن شريعة الإسلام لم تخص شريعة اليهود أو شريعة النصارى. الشيعة عندهم النسخ والبدء كيف كيف، ولكن جوزوهم على الله. اليهود النسخ والبدء كيف منعوه عن الله، والشيعة جوزوه. اليهود أحسن منهم. فاليهود منعوا النسخ، علاش؟ لأنه قالوا هو البدء. ولكن الشيعة جوزوا البدء، قالوا البدء معنى الله يمكن علي يطلع على شي حاجة ما كانش عنده الخبر بها، عاد طلع عليها، معنى في اللغة الحرم عليهم كذا، ظهرت له المصلحة، أباح لهم ثم ظهرت له المصلحة. وليس دل واحد النص قالوا ذا جعفر الصادق ولكن مكذوب، ما بدا الله في شيء كما بدا له في إسماعيل في ذبحه، معنى شي حاجة اللي ظهرت كان خفية عاد ظهرت لله حق ديال المسيح في حلقة دي. في الأول شنو قال لهم؟ ذبحوا، عاد ظهرهم يذبحوش. قالوا زعم الله قال سيدنا إبراهيم اذبح إسماعيل ثم ظهر لهم لا ما يذبحوش، الخراب قادم كفر البواح. أما ما يمحو الله ما يشاء يثبت، هو دي السدل، يعني يمحو الله ما يشاء يثبت ما يدلوش على هذا. يمحو الله ما يشاء معنى يمحو الله الحكم المنسوخ، يمحو الله السيئات ويثبت الحسنات ويحكم الناس الناسخة، معنى يمحو الله ما يشاء الأحكام التي انتسخت يمحوها، معنى ما تبقاش معلقة بالمخاطبين. والحسنات السيئات مثلا تعملت واحد سيئة يمحوها الله لك، أو شي مسائل كان تبدلت مثلا هذا لعمل كذا يكون له كذا تبت الله يزولها لك. هذا الفرق بين النسخ والبداء. إذا النسخ شيء والبداء شيء آخر، البداء هو ظهور شيء بعدما كان خفيا، أما النسخ لا، هو إزالته ويعلم الله المستقبل. تقدمنا فرق متعددة بين النسخ والتخصيصي، تقدمنا ما يكون ندرسوا الفرق بين النسخ، لأن أولا النسخ يكون في تخصيص زماني، أما التخصيص يكون في تخصيص أحكامي في الأفراد. هذا واضح، مثلا فقتل المشركين الأفراد شنو تناول؟ الذميين والحربيين. احنا قصرنا في الذميين، قلنا الذميين لا، اذا نقصوا في الافراد. مي قلنا وصيه لازواجهم، شنو كنا نفهموا في الظاهر ديالنا؟ الازمنه متعدده، ياك قصرنا في الزمن. اذا النسخ تخصيص في الزمان، والتخصيص المعروف تخصيص في الاحكام والافراد. فرق واضح، وهنا فروق متعدده اخرى، لان النسخ ديجي على الحكم كلي، هذا الحكم الزل، اما التخصيص ما يمكنش يجي في الاحكام كلي، معنى واش التخصيص يجي على الاحكام ديال العام كامله ولا غير بعض الافراد؟ ما تقدمش مجموعه ديال الفروق، شي 6 ولا 8 كلها تقدمت هذه. نعم اه، ودي يكون هذاك التخصيص ما يكونش مقصود، مثلا حكمه ما يكونش مراد عند الله، لا يكون مرادا، اما الناس اللي يكون مرادا عزولنا وفروقها. والتخصيص ليكم يكون قبل العام وبعد العام وكذا وكذا، ولكن الصلاة بده يكون متأخر الحكم كلي. كذلك التقييد فكيف كيف أن التقييد اللي قيد الحكم هي مطلقة مثلا يكون رفع كل شيء. إذا فهمنا هذاك وخا النسخ هو جائز عقلا أو ماشي يجوز، معنى لو بغينا نجيو من ناحية الجواز واش يتقبل هذا النسخ؟ واضح يتقبل، يعني المصلحة البيئة كان يتقبل. يجوز عقلا قولوا النسخ يجوز عقلا، علاش؟ يعني تتبع ذيك المصلحة. إذا كان الناسخ الله له الإرادة المطلقة والمشيئة المطلقة فهو يفعل في ملكه ما يشاء، إذا هذا النسخ يفعل في ملكه ما يشاء. إذا من ناحية أن الله عام الإرادة وعام المشيئة يفعل في ملكه ما يشاء، هذه واحدة. من ناحية المصلحة، المصلحة لا تتبدل وتغير، إذا هو تبع المصلحة. فالعقل يقبل النسخة، قل بأن الله يفعل ما يفعل ومن جملة النسخ، أو قل على حسب المصلحة فالمصلحة تتبدل وتتغير. طيب. وهو النسخ واقع بعدما جائز عقلا واقع. واقع أولا الشريعة للإسلام نسخة الشرائع السابقة، وعد داخل الشريعة الإسلامية فيها النسخة الآية اللي قلنا قبيل. فالنسخ واقع في الشريعة، شريعة الإسلام شنو نسخت؟ الشرائع السابقة. وثاني في داخل الشريعة معنى جزئيات في الشريعة الإسلامية منسوخة، تقدم فيما تقدم، لأن هي الشريعة ماذا تنسخ؟ الشريعة الإسلامية فيهاش في أصول العقيدة وفي أمهات المحرمات وفي أمهات الأخلاق. هذه لا، مثلا العقيدة ما يمكنش تنسخ، معنى العقيدة عند اليهود، العقيدة عند النصارى، عند ويمكن تنسخ؟ ما يمكنش. مثلا أمهات الأخلاق الصدق الكرم العفو يمكن يتنسخ؟ لا، تتحد فيه الشرائع. أمهات العبادات نفس الصلاة نفس الزاء، هذا يعني هو الصيام أصلا، معنى أصل الأصول، هذا يتنسخ. أنا أبين فيما يتي إن شاء الله. والمحشق قال هنا الكلام على النسخ من وجوه، أولا في تعريفه لغة واصطلاحا تكلمنا، الثاني في جوازه واش يجوز، أنه هذا أنه يجوز، الثالث في محله، في محله سيأتي مش نتكلم عليه، مع أن محله الأحكام الشرعية نتكلم عليه فيما يأتي إن شاء الله، أنه في شرطه شرط نتكلم عليه فيما يأتي، الناس في الناسخ والمنسخ هو اللي مش يتكلم عليه الإمام رحمه الله، ويجوز ويجوز ناس. إذن الإمام رحمه الله وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة ورفعته أكمل انبساط وقيل معناه النقل، هذا المعنى اللغوي. ثم قال وشرعان الخطاب الدل على حكم شرعيين إلى هذا حده الناس ويأخذ من حد النسخ بأمر رفع الحكم المذكور في خطاب شرعيين الأخير وتعلقه رفع الثابت المأخوذ من كلام رفع بالموت والجنون، هذاك لأن الشروط متوا، هذا التعريف على وجهين إلى آخره. لو كان الخطاب مغيم بغاية حنا نزيد نتكلم على هذا المحل والشرط ديالو. ما قال الإمام ويجوز النسخ الرسم، هذه أحوال النسخ، خليها تنزل إن شاء الله تصل لحكم كمان تكلم عن الباقي.